الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، ففي هذه الليلة 28 من شهر الحجة من سنة 43 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس 48 لشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد كنا توقفنا في باب المنطوق والمفهوم، انتهينا من المنطوق ونبدأ بالمفهوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلى مفهوم، وهو من دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة ويسمى فحوى ثقة ولحنة، ومفهومة وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى أو مساو، وهو حجة ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن، وهو قطعي كرهم مصحف عند ذمي، وظني كإذا رد شهادة فاسق فكافر أولى، ومثل إذا جاز سلم مؤجلا فحال أولى لبعد غرض، وهو المانع فاسد إذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الاتفاق بالأجل، وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطأ، وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه، ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم ولا مخرج تفخيم، ولا جوابا لسؤال، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي في تخصيصه بذكر مما يقتضي تخصيصه بذكر، ولا لحاجة إلى بيان، ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقب. فالأول أن يقتدينا بعام من صفة خاصة كفي الغنم السائمة الزكاة، وهو حجة اللغة ويحصل الاستفهام فيه، ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم، فالغنم والسوم علة، وهو في بحث عما يعرضه كعام، ومنها علة وظرف وحال، وكالأولى صفة مجردة كفي السائمة الزكاة، والأولى أقوى دلالة، والثاني كالثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن كالأول قوة، والثالث ك وإن كنا أولاة حمل وهو أقوى منهما، ويستعمل شرط لتعليل كأطعني إن كنت ابني، والرابع حتى تنكح زوجا غيره وهو أقوى من الثالث، والخامس كثمانين جلدة، والسادس تخصيص اسم بحكم وهو حجة. نعم، هذا هو المفهوم باسمه، ومن أهم دلالات الألفاظ المفهوم، ومن يضبط مفاهيم النصوص يستغني عن كثير من الأقيسة، ولذلك بقدر استيعاب الطالب لهذه المسائل، مسائل المفهوم، بقدر ما يؤثر هذا في دقة اجتهاده. وكما أن مراد الله عز وجل من منطوق يظهر من منطوق كلامه، فكذلك يظهر أيضا من مفهوم كلامه، ولكن المفهوم درجات. قال: وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، يعني ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق، الذي يقابله المنطوق هو الذي دل عليه اللفظ في محل نطق، يعني المعنى في نفس اللفظ المنطوق، وهنا المعنى ليس في محل اللفظ المنطوق، فاللفظ له محلان، محل ظاهر ومحل باطن. طيب، هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ إما أن يوافق المعنى المنطوق وإما أن يخالفه. قال: فإن وافق، يعني وافق المسكوت عنه المنطوق به، فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحن أيضا الخطاب ومفهوم الخطاب، كل هذه أسماء تطلق على مفهوم الموافقة، لكن المصطلح الذي استقر متأخرا عند الأصوليين هو مفهوم الموافقة. بعضهم يفرق بين فحوى الخطاب ولحو الخطاب، يقول فحوى الخطاب يطلق على الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي، ولحن الخطاب المساوي. طيب، قال وشرطه شرط العمل بمفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق، فهم أن نفهم نفس المنطوق حتى هنا نطرده في المسكوت. كيف نعلق المسكوت بالمنطوق يعني ونحن لم نفهم المعنى؟ إذن هذا لابد منه، ترى الآن بيأتي تطبيق له، وإن كان هذا يعني ظاهر من جهة النظر الأول هنا، لكنه من جهة التطبيق قد يخفى أو قد لا يتنبه له الطالب. إذن هنا لابد أن نفهم المعنى المقصود في اللفظ المنطوق في ما نطق به اللفظ. طيب، قال وأنه أولى أو مساوي، هذا الشرط الثاني، يكون أولوي يعني أولى المسكوت أولى من المنطوق بالحكم أو مساويا له في يعني في الدلالة على الحكم، فلا يكون إذا فلا يكون أدنى منه. مثال الأولوي يعني لا تقول لهما نعم أف، فالضرب باب أولى. إذا قلت لأخيك والمخطيب يخطب والإمام يخطب صح فقد لغوت، طيب المتكلم صح إيه الآن المنكر المنكر على إيه باب أولى. طيب المساوي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون أموال اليتامى نعم أولى شيخ الأكل الإحراق مثلا الإهداء الإهداء مساوي الأكل أو الإهداء هذا مساوي، الإحراق ممكن نقول من باب أولى. قد يلحق به الأدنى فيتنبه لهذا، والآن تجد في كتب كثير من الفقهاء مسألة قياس غير النبي عليه السلام غير النبي على النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بآثاره، تجد في شرح مسلم في كلام من حجر مما يرد تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو أخذ منه التبرك جواز التبرك بأثار الصالحين هذا من المفهوم الأدنى. نعم، لا يقاس غير النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو حجة. نعم، حتى الحنفية الذين خالفوا في المخالفة في المفهوم المخالف يوافقون، الظاهرية لا يأخذون به، فقال ابن تيمية أنه إن إنكاره من بدع الظاهرية، إن إنكاره من بدع الظاهرية، وبعض المسائل الأصولية المخالف فيها ما توجب البدعة، مثل بعض المسائل الفقهية مسألة خفين وكذا تصير هي شعار ظاهر، وهذه أيضا يعني إغلاق المفهوم هنا يؤدي إيه نعم يغلق مسلكا من مسالك ثبوت الأحكام. في شيء يعني عقلا لا يصح أن الشريعة تأتي به، مثل عند تحريم البول في المهر والكلى، الظاهرية لا يقيسون بعدم إحكام القضية. طيب مش لا يمكن أنهم يقولوا أنه يجوز أو أنه لا يجوز، لكن بماذا يردون يعني بماذا؟ هل يقولون هذا المعنى عام لللفظ يتحايلون على القياس ولا؟ هو ابن حزم رحمه الله لما أغلق على نفسه باب القياس فتح على نفسه باب الاستصحاب والعموم، استصحاب الأصل يعني سواء كان عاما أو شيء مباح فربما يمنع من جهة أخرى، ربما يبيح يجيز. الشاهد من هذا أنه وسع على نفسه، يعني على إيه منه هي، لأنه هو له رأي في أكثر مسائل الشريعة، فلو أغلق على نفسه يعني باب القياس وما فتح على نفسه ما كان له رأي إلا في مسائل منصوصة. طيب، قال: ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن. ورد الخلاف في هذه في دلالته، هل هي قياسية أو لفظية؟ الشافعي رحمه الله في الرسالة نص على أنها قياسية، والقول الثاني قول الجمهور أنها دلالة المفهوم مفهوم وفقد لفظية، لأن المعنى يفهم من دون اعتبار القياس والنظر في شرائطه مباشرة، يعني اللفظ على طول ينبئك بالحكم. وقيل أنه من القياس الجلي لأنه لم يلفظ به هذا الحكم، لم يلفظ به، وشروط القياس متحققة فيه. فعندنا الضرب مثلا، أركان القياس الآن بين التأفيف والضرب، الفرق الأصل التأفيف، والفرع الضرب، والحكم التحريم، والإذاء والإهانة. نعم نعم، ثمرة هذه الخلاف بعضهم يقول ما له ثمرة، يعني المهم أنه ثبت الحكم. والقياس قد يكون منه خطأ، لكنه بعضهم قال يعني يمكن يترتب عليه ثمرة من جهة النسخ به، يعني القياس يقولنا القياس لا ينسخ النص، القياس لا ينسخ النص، لكن إذا قلنا هنا النص نسخ النص، يعني مفهوم الموافق قد ينسخ مثلا ينسخ نصا. أما من جهة التقديم إذا تعارض مثلا، إذا تعارض النص والقياس لا قياس مع النص، لكنه إذا قلنا لا دلالة لفظية، هنا تعارض نص مع نص. طيب، قال: وهو مفهوم الموافقة قطعي وظني. هذا من جهة الرتبة، قطعي وظني ممكن أيضا نقول احتمالي، يعني ظني هنا يغلب على ظن لكنه يحتمل، هذا ممكن نستفيد منه في باب التراجيح. باب الترجيح إذا تعارض النصوص أو الدلائل فربما يؤخذ حتى بالاحتمالي، مفهوم الموافقة الاحتمالي، أو جاءت نصوص قوية فهذا أيضا يدخل من ضمن هذا احتمالي. يعني لو انفرد لوحده ما أثبت حكما، لكنه جاء مع غيره فقول نعم. نعم، إذن هو قسمه إلى قسمين، يعني قسمه باعتبارات. التقسيم الأول اللي هو الأولوي والمساوي، وقلنا الأدنى هذا من جهة الرتبة، يعني ينقسم باعتبارين، باعتبار الرتبة إلى أولوي ومساوي وأدنى، ومن جهة قوة الدلالة إلى قطعي وظني واحتمالي. على هذا القطعي قد يكون مساوي، مثل الآن الأكل والإهداء هو قطعي ومساوي، لا في ارتباط بينهما، الأولوي والقطعي، قد يكون أولوي ظني. نعم، عشان نجمع الأقسام هذه. قال: وهو قطعي، قال: كرهني مصحف عند ذني، كرهني مصحف عند ذني. قطعي يتحقق المعنى في المسكوت منه، يقطع هذا تحقق المعنى في المسكوت عنه، هذا أخذ من النهي عن السفر كما في البخاري ومسلم، النهي عن السفر بمصحف إلى أرض العدو، حديث ابن عمر وغيره. كذلك الضرب على التأثير. قال وظني، المعنى موجود في المسكوت عنه لكنه ليس مقطوعا به. قال كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أو لا، هذا أولوي ظني، أولوي ظني. لكن ما هو المعنى الذي من أجله ردت شهادة الفاسق؟ اللي هو قلنا لابد من تحقق الشرط ونفهم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم للمنطوق به، اللي هو شهادة الفاسق، ولا تقبل باب شهادة الفاسق ولا تكون فاسقا. ما هو المعنى؟ أنتم أكاذب إيه؟ لكنه هل مقطوع لتحقق هذا المعنى في الكافر؟ لا، ليس مقطوعا به، لا يقطع أن يتحقق الكذب في هذا الكافر، يعني هذا الكافر. قد تدرق قرين على صفحة مثل بعض العرب الكريم، هذه ممكن شو اسمه يستشهد بها في باب الترجيح، مثل ما قال المسلم صدقك وهو كذوب، أنه الكذب قد يصدق، إذن هنا غير مقطوع به. قال ومثل إذا جاز سلم مؤجل فحال أو لا، هذا من رأيه الشافعية، الشافعية يجزون السلم الحال، يجزون السلم الحال، والجمهور على أنه السلم بشرط أن يكون مؤجلا، من أسلف من عباس فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا منطوق. فهم يقولون إذا ثبت في المؤجل من باب أولى هذا الآن هو أولوي واحتمالي أيضا، لأنه الآن رده أولوي. قال لماذا هو الآن شرط هنا فهم المعنى في محل النطق؟ قالوا لبعد الغرم، لبعد يعني إذا أنه أيهما أبعد غرما، المؤجل أو الحال، أبعد غرما. فإذا جاز في المؤجل فمن باب أولى في الحال، لبعده عن الغرم، لبعده عن الغرم. قال وهو المانع، الغرر مانع وليس موجب. قال فاسد، يعني لا نسلم أنه إذا انتفى المانع رتبنا الحكم، الحقنا المسكوت في المنطوق، إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانع بل لوجود مقتضيه، يعني وجود السبب، إذا وجد السبب هنا ثبت، وهو الارتفاق بالأجل. إذن هذا شرط فهم المعنى في محل النطق، هنا جاء تطبيقه، أنه لماذا أجيز السلم المؤجل؟ للارتفاق، الارتفاق، لكن في السلم الحال ما في، ما يظهر الارتفاق. شو استفاد من السلم الحال هنا؟ إذن المعنى المؤثر في المنطوق، المعنى المؤثر في المنطوق غير موجود في المسكوت، يعني في المسكوت. وهو طبعا هو دخل على مسألة فقهية، وأورد المسألة، أورد كمثال، ودخل يعني على مسألة فقهية، والأصل أن الوصول إليه يمثل من دون أنه يعترض، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، حتى يعني الافتراضات يعني يجوز يصح التمثيل بها حتى لو لم تكن واقعة، حتى يمثل على القول المرجوح، الرأي المرجوح. لكن هو أصلا ناقش شو اسمه أبو قدام رحمه الله، ناقش هذه المسألة فقهيا، يبدو لأنه الغزالي أمثل بها وهو شافعي، جاء ابن قدامة وناقش ودخل معه في المسألة هذه، فهنا تتابع الحنابلة على نقاش هذه المسألة. لكن في بعض الأحيان الآن في بعض المعاملات يظهر الارتفاق في السلم الحال، فمسألة فقهية مثل ما دخلها ندخل حنا الآن شو اسمه بعض المحلات تريد تبيع المجزأ قد لا يكون عندها مستودعات، المستودعات تستوعب الأعداد الكبيرة، ولا الزبون أو العميل لو راح للشركة الأم باع عليه بسعر أعلى، بينما هل المؤسسة هذه المورد لي له سعر خاص، صاحبه يعني لها سعر خاص الشركة، فهو أفضل له يشري منها من المؤسسة هذه، ما يذهب إلى مثلا المصنع، والمؤسسة ما تستطيع أن تشتري كمية كبيرة، فهو فيأتي الآن ويشري، والحكم شراءه الآن، ولكن الآن ما بعد شراءه، وربما يتأكدون يعني يصلون عندكم مثلا الكمية هذه أو هو مجزوم بها، يعني ما يلزم حتى ما يلزم القطع بوجود، لأنه في السلم المؤجل لا يقطع بوجوده، إلى الآن ما استزرع القمح يعني والأشياء والتمر ما ظهر، لكن مما يغلب على الظن أنه موجود عندهم، الكميات موجودة في المصنع، فيعقد الآن عقد السلم حال ويظهر فيه الاتفاق. قول الشافعي يعني إشكالات كبيرة يعني. أتفقنا من ناحية المبلغ. أتفقنا حقيقة المبلغ من ناحية المبلغ. هذا الصور هو ارتفاق عموما. هو ارتفاق. ال مسؤول مسؤول معلم الارتفاق يعني على خروج الجمهور حتى لو وجد الارتفاق في الحال. لا لا لا لا لا لا لا هم يشترطون الأجل، يشترطون الأجل، لابد من أجل. لو أصلنا على تفصيلهم يعني لا يجي على الفرق يذكرهم، سألت ارتفاق بالأجل أو ارتفاق بالمال بين الآن المشتري، وفي أيضا مسألة أنه الآن يروح لما الشركة بالرياض مثلا المصنع بالرياض يقول هنا هذا يوفر له يعني مصالح كثيرة، هو الإشكال في حديث حكيم بن حزام، الحديث لا تبع ما ليس عندك، هذه اللفظة ثابتة للشاهد، شاهد حديث عمرو بن العاص نهى عن بيع، عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملك، فلا تبع ما ليس عندك، هذه لا سؤال، الرجل يأتيني يسأل الشيء ليس عندي، فأذهب إلى السوق فأشتريه، أذهب إلى السوق فأشتريه فأبيع عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا واضح الدلالة، واضح الدلالة، وهذا يعتمد عليه ابن تيمية، الإشكالية نفس شو اسمه السؤال هذه الزيادة جاءت من طريق عبد الله بن عصمة طالع الزهري فيها كلام، يعني عبد الله بن عصمة متكلم فيه، فلفظ الحديث لا تبع ما ليس عندك ثابت لشاهد متابعة حديث عمرو بن العاص، لكن هذه الزيادة هذه اللي فإذا لم تثبت إذا يأتي معنى لا تبع ما ليس عندك، شو معنى لا تبع ما ليس عندك؟ يعني ما لا قدرة لك على تسليمه، ولا تعارض مع حديث السلام، لكنه لك قدرة على تسليمه. تشكل عندنا الشيخ المسألة هذه، لأن مثلا حيال أنا أشري ثمر لي راسم واحد مليون، أنا أدري موجودة ثمر مو بعيد، ما شربت من مرة إن قلت له سعي قال ناقش عندي، فأحيانا نحن يعني أقول مثلا أنا أزود على الكرتون الريال وبيعه، فقال يحدث شايف إنه ما يجوز والمعين ما يجوز، هذا المعين، أما حائط بني فلان فلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيع المعين هذا بيع موصوف في الذمة، واضح فرق بين في عندنا بيع الصفة وبيع الموصوف في الذمة وبيع المعين، معين سيارة فلان تروح تبيعه وانت ما شريته هذا لا يجوز، في بيع الصفة انك تبيع شيء ملكك بس مو موجود عندك الآن، هو ملكك. بيع صفة يعني تصفه، ما شاهده، هذا بيع الصفة. بيع الصفة يثبت بالنظر، وفي خلاف هل يثبت إذا الحق الصفات أو لا، ما يثبت إلا بالرؤية. وفي بيع الموصوف في الذمة اللي ليس في ملكك، موصوف في الذمة. السلم موصوف في الذمة هي ليس في ملكك، السلم اللي هو السلم المؤجل هذا. فيأتي عاد إنه يقولك مثلا أبي تمر كذا نوعيته كذا فيحدد، لكن يشترط فيه شرط أجمع عليه وهو قبض الثمن في محل العقد. واضح؟ هذا مما أجمع عليه في السلام. في محل العقد. ليش؟ عشان ما يكون بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. ولا يشترط علامة يعني، يقول ترى أنا أخذ عليك بكتوم كلام. هو قد يختلف هنا إذا تكلمك كوكيل أنت له مثلا، أو مثلا استنصحك مثلا، أو لا عرفك أنك أنت تبيع وتشرب التمر، أنت تبيع وتشرب التمر، فهنا يأتي القول يعني قول الشافعية وقول قوي. لكنه لا يعني هو ما تبيع وتشرب، وهو يعني ما يستطيع أن يوصل إلى التمر، ف يعني استنصحك مثلا أو وكلك ويرى أنه هذا من المعروف اللي تقدمه له أنت. فهنا يأتي مسألة أنه يعني كيف تروح تشريه وأنت يفرض يعني الصورة. طيب قال وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب، وهذا مشتهر باسم دليل الخطاب، وهذا الذي وقع في الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. نعم، وحجة الجمهور ظاهرة، والصحابة أزالوا يستشهدون بمفهوم المخالفة. هناك نصوص كثيرة أثار عن الصحابة. ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصرون الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالمسؤول عمر قال عجبت مما عجبت منه وفساد من قال صدقا عجبت، هذا مفهوم شرط إن خفتم يفتنكم. حديث أبي ذر قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، فسئل ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. هذا مفهوم أي عنوان صفة، مفهوم صفة اللي هو الأسود، كلب لقب وأسود صفة. طيب قال وشرطه، شرط اعتبار المفهوم، ذكر مجموعة من الشروط. الشرط الأول يتعلق بالمسكوت، المسكوت عنه، يعني في شيء يتعلق بالمسكوت وفي شيء يتعلق بالمنطوق. المسكوت قال ألا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. إذا ظهرت أولوية ومساواة بين المنطوق والمسكوت فيكون مفهوم موافقة، هذا هو يتعلق بالمسكوت الآن. شرط يتعلق بالمسكوت في المنطوق، شروط تتعلق بالمنطوق الآن. قال ولا خرج مخرج الغالب، يعني المنطوق خرج مخرج الغالب فلا يعم، يعني لا بد أن يكون المذكور مقصودا، هذا المذكور هذا الوصف هذا المنطوق مقصودا. أما إذا خرج مخرج الغالب فيعم المذكور وغيره، فلا يعلق الحكم بهذا الوصف أو بهذا القيد الذي خرج مخرج الغالب. ومما يمثل له قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، فقال إنه خرج مخرج الغالب أن تكون البنت مع أمها فتكون في حجر زوجها في أجل الزوج قضاء المكملات في أجورهم. ومن ما يستشهد به قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أرضعنكم قبل عقيل لو ارتضع من ميتة ما رضعته هو ارتضعها. قال انه هذا خرج مخرج الغالب. طيب قال ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم. يعني أما إذا خرج مخرج الغالب فيعم، يعني نرجع للأصل اللفظ وليس القيد الموجود فيه وربائبكم أي ربيبة، إذن يعم. أما إذا كان مقصودا فلا يعم الربيبة وغيرها. وهذا عند المذاهب الأربعة أن الربيبة عامة هنا. ونقل عن علي رضي الله عنه بعض السلف أنه هذا معتبر. طيب هو الأصل اعتبار، هذا الأصل إذا ترددنا أصل نعم الأصل اعتبار أنه ما ذكر إلا إلا كونه مقصودا. هو المسكوت نابد نعرف أنه ذكر مقصودا قصد تأثيره في الحكم. قال ولا خرج ولا مخرج تفخيم. مخرج تفخيم مما يتمثل لو قول النبي عليه السلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت. تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني تفخيم بهذا الحكم. يعني كيف تحد أكثر من ثلاثة أيام وهي تؤمن بالله واليوم الآخر. قال ولا جوابا لسؤال. جوابا للسؤال يعني سئل عن شيء معين فأجاب. هذا السؤال فيه وصف عام وفيه وصف خاص، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا السؤال. فما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصفة حتى عشان نقول ما مقصوده، وإنما جاءت جوابا. على هذا لا نقول إن السؤال معاد في الجواب، إذن هذا يستثنى من قاعدة السؤال معاد في الجواب. يعني لو قيل له كذا هل في الغنم السائمة زكاة، قال نعم، أو قال في الغنم السائمة زكاة، ما نقول غير السائمة ليست فيها زكاة، لأنه خرج جوابا في السؤال. طيب قال ولا لزيادة امتنان. يعني الله عز وجل أو الشارع هنا يذكر صفة خاصة لإظهار منته، إظهار منته، ومن كل تأكلون لحما طريا. ما نقول إن اليابس هنا محرم أو لا يجوز أكله، لأن هنا لإظهار المنة ولا لحادثة، يعني لبيان حادثة، يعني ذكر هذا الوصف لبيان حادثة، يعني حدثت فبين ذلك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا أخرجه لبيان حادثة. هو قال تتركني تخلفني على النساء والصبيان ثم خرج إلى تبوك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ذلك. الولاية تولى أحمد غيره، وأيضا مثل له لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. قالوا هذا لبيان حادث، يعني كان المشركون يضاعفون في الربا، فجاء يحكي في هذه الحادثة. لكن الآية التي نزلت بين الحادثة ما هي؟ هذه الآية أو وإذا رأوا؟ إن بعض يستشهد بهذا عندنا الآن يأتي الظرف، ظرف الزمان، ظرف المكان في الزمان، فيعتبر هنا. أنا ما أدري هل الآية يعني نزولها من بداية يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لجابر في الصحيح. الله يخليك. ما أدري. طيب، قال ولا لتقدير جهل المخاطب، يعني جهل المخاطب بالمنطوق، يعني إنما نطق بهذه الصورة أو هذه الصفة لأنه يجهلها، وله يعرف بقية أنواع مثلا أو المسكوت يعرفه، لكن المنطوق لا، لا يعرفه. فهنا لا يعتبر بهذا المنطوق. قال ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر، مثل له بمثال أنه مثلا يظن المخاطب أنه إذا لم يصلي في أول الوقت فصلاته غير مقبولة أو هو آثم، فيقال له مثلا يجوز مثلا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت، يجوز ترك الصلاة في أول الوقت، لا يفهم منه أنه يعني ما يجوز في آخرها، فقط يجوز في أولها إلى وسطها ولا يجوز في آخرها، هو لرفع الخوف. قال ولا لحاجة إلى بيان، حاجة بيان. ذكر المثال، قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، علق حكمه على صفة غير مقصودة، يعني جاءت تبعا غير مقصودة. هذه مثلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموت وسيقدرون. قال إنه كون أنه غير مدخول بها غير مقصود فيما يتعلق بالمتعة، وإنما جاء ذكرها لرفع الحرج. طيب، إذا تقرر عدم اعتبار المنصوص، الآن قلنا كل هذه الأشياء لا يعتبر المنصوص، إذا وجاء اللفظ عاما، هل نقول إنه المسكوت دل عليه اللفظ؟ هي هو اللفظ عام وجاءت معه صفة أو شرط أو غير ذلك، فهل نقيس المسكوت على المنطوق، أو نقول لا أنه اللفظ يعني وجود هذه الصفة كعدمها كأنها غير موجود، فلذلك نقول اللفظ دل من جهة عمومه على هذه الصور، كما أنه دل على المنصوص عليها فكذلك دل على يعني الآن قصر الصلاة الخوف، هذا نص عليها جيد. طيب غير الخوف، من غير الخوف يعني هل أيضا نقول الشارع نص عليه؟ هذا نص عليه، وربائبكم اللاتي في حجوركم التي ليست في حجره، نقول هذه نص عليها الشارع، نص عليها الشارع، حكم الإجماع على أن اللفظ يكون عاما، اللفظ يكون عاما. طيب بعض اشترط أن يكون في الأمر والنهي لا في الخبر، مفهوم المخالفة يكون في الأمر والنهي لا في الخبر، وابن السبكي فرق بين كلام الشارع وكلام الآدميين، قال فيعتبر في كلام الشارع ولا يعتبر في كلام الآدميين، والصحيح عدم التفريق. طبعا المخالفة قد يكون لأنه يجهل مثلا، لأنه لا يكفي التعليم يعني بمدلولات كلامه كله، لأنه الشارع على كل المفهوم المخالف يعتبر في كلام الشارع وكلام الآدميين. من الغرائب أن الحنفية يعتبرونهم في كلام الآدميين ولا يعتبرونهم في كلام الشارع، ومعتبر فيهما جميعا، ومعتبر كناية صح قد يعتبر أحيانا، يعني يفهم مثلا يقول أحد يعني هذا ما زنى مرتين يغسل على وجهه، ما يقول إني أنا والله ما قصدت إنه مازال، أما أنا فلست بزاني وأمي لست زانية وعمر حد في هذا، على كل يعتبر هو في كلام الشارع وفي كلام الآدمي. طيب قال وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقب. هذه التقسيم المشهورة على الستة أقسام مفهوم المخالفة. ثم عاد بدأ يتكلم في هذا اللف والنشر. الصفة وسيفصل فيها والتقسيم والتقسيم إنه يقسم شيئا إلى قسمين ثم يجعل لكل قسم حكم مما يدل على أنه حكم القسم الأول لا يدخل فيه القسم الثاني، حكم القسم الثاني لا يشمل في القسم الأول. وشرط هنا وأنه يعلق الحكم بشرط على شيء، يعلق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط، إن مثلا أو من مثلا أو إذا. قال وغاية يعني هذا إنه يجعل الحكم له غاية هنا، يكون ما بعدها مخالف أو ما قبلها مخالف لما بعدها، إلى حتى اللام وعدد لغير مبالغة. نعم لغير مبالغة يعني لم يقصد به التكثير، مبالغة مثل 1070 مثلا أو 100 مرة مثلا، يقول 100 مرة يعني هو يعلق الحكم بعدد مخصوص فيدل على انتفاع زيادة أو نقصان. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا في موافقة وفي مخالفة. الموافقة يزاد عن قلتين أي ثلاث وأربع، أي المسكوت موافق المنطوق، وأقل مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. ابن السبكي ذكر أن المسألة واردة على العدد لا المعدود، في عدد في معدود، عدد معدود. قال أحلت لنا ميتتان، الميتة هذه معدودة وليست هي العدد. فما نرتب مفهوم مخالفة عدد على أي ميتتان، فنقول أنه لا يحل غيرهما. يعني لا نقول يحرم مثلا الميتة الثالثة مثلا أو غيرها. طيب قال ولقب. نعم اللقب هو كله اسم متعلق بالذات، اسمها متعلق بالذات. شو الفرق بينه وبين الصفة؟ اللقب والصفة، الصفة يدخل بها أفراد كثيرة، لكن اللقب يحصل الصفة عرض، الصفة عرض، واللقب ذات. يعني الصفة لا تقوم بنفسها، الكلب الأسود. السؤال هنا إيه، هل يقوم بنفسه؟ يقوم. الغنم السائمة، السوم هنا لا يقوم بنفسه. الفرق بينه اللقب شيخنا وخلاف طويل. الآن سيأتينا هو آخرها. إذا هو كل اسم متعلق بالذات، سواء كان مشتقا أو جامدا. وما يكون جامد، الجامد هو اللي ما اشتق الاسم من صفته، مثل التراب مثلا، البر مثلا، الكلب. المشتق مثلا الطعام، الطعام، وسواء كان اسم جنس أو اسم شخص، يعني علم. اسم جنس مثلا الطعام، البر اسم جنس، يعني يدخل فيه أنواع. أو اسم علم مثلا أحمد، خالد، هذه كلها تدخل فيه. لكن أهم شيء يتعلق بالذات والصفات اللي هي الأعراض، شيء قائم بنفسه أو قائم بغيره. فقال فالأول يعني مفهوم الصفة أن يقترن بعام صفة خاصة، يعني يأتي لقب ثم عاد يأتي بعده صفة. في الغنم السائمة الزكاة، الغنم هذا لقب والسائمة نعم. قال وهو حجة لغة، يعني من جهة اللغة، يعني اللغة دلت عليه والعرب يعني يعتبرونه. قال ويحسن الاستفهام فيه، هل هو صريح فلا يقبل السؤال يعني إذا قال في الغنم السائمة الزكاة هل يقبل قول القائل طيب المعلوفة؟ يقول يقبل. ليش؟ لأنه دلالته قطعية، لا نقول قطعية فيقبل السؤال لإزالة الاحتمال. ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم. قال فالغنم والسوم علة. فهذا العلة السوم أو العلة الغنم والسوم، يعني كلا جزء علة، يعني السوم جزء والغنم جزء. ظاهر كلام أحمد أن السوم هو العلة، فالغنم لقب ثم عاد العلة هي السوم. هي السوم لأنه إذا قلنا جزء علة تأتي معنا الإبل والبقر، فهل يشترط فيهما السوم؟ قال وهو في بحث عما يعارضه كعام. هل قبل أن نرتب مفهوم المخالفة لابد أن نبحث هل يوجد منطوق؟ لأنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فيقدم المنطوق أو لا. قال وهو في بحث عما يعارضه كعام، وين يعني سبق أنه تكلمنا عنه في باب العام، مو باب العام، أنا بحثت تبحث لا إيه في باب البيان. في باب البيان ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. في باب البيان اكتبوا في باب البيان ليس في باب العام. وأوردنا كلام الإمام ابن تيمية في مسألة العمل بالعام قبل البحث عن ما يخصصه، ويفرق بين العالم المستجمع لنصوص الشريعة وغيره. طيب ومنها يعني يدخل في الصفة، الصفة ترى ليس المقصود بها النعت عند النحويين. الصفة يقول عندهم النعت أوصى، لا الصفة أوسع عند الأصوليين، فيدخل فيها ماذا؟ العلة. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال وظرف أيضا يدخل فيها الظرف، سواء كان مكاني أو زماني، هذه تسمى صفة. مكاني وأنتم عاكفون، عاكفون في المساجد، وينها الظرف؟ في المساجد، في المساجد. إيه هذا يستدل به منه في غير المساجد لا يعتكف فيه، لا يعتكف، خاصة أنه عبادة هذا. والزماني الحج أشهر ها معلومات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا مفهوم، مفهوم صفة زماني، ظرف زماني. وحال أيضا الحال هذا يدخل فيها، مثل وأنتم عاكفون، عاكف عاكفون في المساجد. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا حال. إذا في غير البول يجوز الإمساك. نعم. أيضا مما يدخل، مما أيضا يضاف للصفة التمييز، ذكر الحال، ذكر الظرف والحال بالتمييز. من تصبح بسبع تمرات عجوة، هذا تمييز. المضاف أيضا الصفة، الصفة في الغنم السائمة، المضاف في سائمة الغنم، في سائمة الغنم، هذا مضاف، مضاف مضاف إليه، فمضاف سائمة. أن البدل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدل بعض من كل، من استطاع إليه أي بدل، نعم بدل بعض من كل. والنعت اللي هو الصفة، إذا الصفة هذه تدخل فيها سب، النعت الغنم السائمة اللي هو الصفة، إذا الصفة هذه تدخل فيها سبعة أنواع. قال وكالأولى يعني اللي هو يقترن باسم عام صفة خاصة صفة مجردة، كقوله في السائمة الزكاة، ما قال في الغنم السائمة. قال والأولى أقوى دلالة. ليش أقوى؟ أقوى صراحة، إيه، لأنه ذكر الاسم العام ثم ذكر بعده الاسم الخاص، فدل على أن الاسم الخاص هنا مقصود. أما هنا في السائمة الزكاة قد يقال مثلا، قد يرد احتمال أنه ذكر الجزء وأراد به الكل، مثل واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فهنا يرد احتمال. لكن لما يذكر العام ثم بعده الخاص، نعم دلالتها أقوى. قال والثاني اللي هو التقسيم، كالثيب حق بنفسها والبكر تستأذن، كالأول قوة. يعني الآن أضاف حكما لكل قسم، فيدل على اختصاص كل قسم بحكمه، كالثيب حق بنفسها والبكر تستأذن، فدل على أن البكر غيرها أحق بها، وهذا الدليل الحنابلة لغيرها حق بها، بس غيرهم يقول أنه صحيح هذا مفهوم، لكن ورد المنطوق وهو أقوى، ورد المنطوق في أن البكر لها الحق، فالمنطوق مقدم على المفهوم. مثله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود اجتهدوا في الدعاء، حديث ابن عباس اجتهدوا في الدعاء، فدل على أن الركوع هل هو محل للدعاء؟ مثلا قال فإذا نابكم شيء، لما سهل النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يصفقون، إذا نابكم شيء فسبحوا، قال إنما تصفقوا النساء، قال التصفيق للنساء والتكبير وتسبيح للرجال، دل على البين على المدعي واليمين على من أنكر، فدل على أن المدعي لا يمين عليه، لا توجه له اليمين، طبعا قلنا هذا المفهوم، لكن إن ورد منطوق فقدم عليه، وغير ذلك من الأمثلة. الشيخ حق بنفسه على أن يكون مخالفا للشكون، كيف نأخذ مفهوم مخالفا؟ الشيخ حق بنفسه على أن يكون مخالفا بكر ليس حق بنفسه. يبقى هو المنطوق الآن، ما أبطلنا النص، وإنما أبطلنا مفهومه. ليش نقول المنطوق على الاستحلال؟ ها؟ المنطوق هذا على الاستحلال ليس الوجوب. لا، هذه مين بفعل عبادية مثل كل اسم، هذه حقوق لي، حق كلها، حق لها أو ليس بحق لها. طيب هذه مسألة طبعا فقهية، رجل. قال والثالث، طبعا ابن قدامة تراه أدخل الثاني في الأول في الصفة، صار فيه إشكال ما فيه ضبط. قال والثالث أشرف، نعم، وإن كنا أولاتي حمل، وإن كنا أولاتي حمل، فانفقهن علينا حتى يضعن حملهم. في عندنا الشرط، في الشرط، في فعل الشرط، وفي جواب الشرط. المفهوم يتعلق بالفعل ولا بالجواب؟ بالفعل، نعم، يتعلق بالجواب. إذا قيل مثلا من سرق قطعت يده، من سرق قطعت، الفعل سرق، والجواب ما يأتي في رد على الحنفية، يقولون الآن يفهم منه أنه لا تلزمه القيمة. الحنفية يقول إذا قطعت لا تلزمه القيمة، إذن هذه نبه على الشنقيطة، إنه المفهوم هنا مفهوم الشرع يتعلق بفعله لا بحكمه. ذكر في دفع إهام الافتراق. الكتاب هذا حقا ثمين جدا، وتطبيقات أصولية على نصوص الكتاب التي قد يفهم منها تعارض. هذا سبق أن قمت بشرحه في إعجاب الراجحي مرفوع على اليوتيوب. دفع إهام الافتراق، دفع إهام الافتراق، هذا الشيخ كتاب متين. قال وهو أقوى منهما، أقوى من الصفة والتقسيم، لأنه لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. طيب الحنفية الذين لا يقولون باعتبار المفهوم، وش يقولون هنا؟ يعتبرون الشرط مفهوم الشرط. لا، هم يقولون نرجع على الأصل، إذا كان الأصل إنه الحكم هذا غير ثابت، خلاص ما نرجع. ما نرجع دلالة الشرط نفسها، نرجع إلى يعني إذا نودي للصلاة المجنون فاسعوا إلى ذكر الله، نقول ما نعتبر. لكن الأصل إنه ما يلزم السعي إلى المسجد، يرجعون إلى الأصل. مو معنى أنهم كل ما دل عليه مفهوم الشرط لا يقولون به، لا، هم قد يقولون يتفقون مع الجمهور في الحكم، لكن في الدلالة لا يتفقون عليها. قال ويستعمل شرط لتعليل، انتبه، ليس كل شرط له مفهوم، قد يكون استعمل للتعليل كأطعني إن كنت ابني، يعني ليس القصد التعليق على الشرط، ما سبق في تعليق على الشرط من سرق قطعت يده. هنا التنبيه على السبب الباعث، يعني بما أنك ابني فأطعني واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم يعني بما أنكم أنتم عباد لله عز وجل فاشكروا هذه النعمة. ففي حث، يعني لماذا أمرتكم بهذا الشكر؟ لأنكم عبادي. قال والرابع حتى تنكح زوجا غيره، هذا مفهوم الغاية، دل على أن ما بعد الغاية أو ما قبل الغاية مغاير، نعم، لهذا المغير. طيب إذا تصور في الغاية طول، فهل يشترط كمال الغاية؟ الآن علق على غاية، الغاية نفسها هذه طويلة، فهل هنا يكون الحكم معلق على أولها أو على آخرها؟ هل مثاله مفهوم الرسول غسل اليد للمرأة، يعني جزء المرفق يعني أو كامل المرفق؟ يعني إلى صورة المرفق أو لا لا لا لا، هذه مسألة ثانية مرت معنا. هل لا لا لا، هل الغاية تدخل هي أو لا، هل الغاية تدخل أو لا، لا هذه مسألة ثانية. لا، النفس الغاية أنا فيها طول، مثلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو دل على هنا أنه الذي لم يتمتع بعمرة الحج فلا يلزمه الهدي. بالعمرة الحج نفس طويل، فمتى يثبت الهدي؟ في يوم عرفة، بالموقف، في يوم النحر، هذه ورد الخلاف فيها، متى يثبت في حقه الآن الهدي؟ المذهب أنه إذا دخل عليه فجر يوم النحر، وقيل بيوم عرفة، وهي راجعة إلى مسألة طول الغاية، إذا طالت، إذا تصور يعني في الغاية تطول. تحقق أمر كل شيء. هو هذا السؤال، هو جعل الغاية الحج، لكن الحج نفسه طويل وذو أجزاء، نعم ذو أجزاء، فهو يتعلق الحكم بأولها أو يتوقف على تمامها، أول الغاية أو تمامها، الأكثر على أنه يتعلق بأولها. طيب قال وهو أقوى من الثالث، أقوى من الشرط. والخامس المفهوم العدل، قال كثمانين جلدة، جلدهم ثمانين جلدة، هذا ظاهر يعني ما في إشكال، لكنه أغلب ما يكون إلى أنه ماذا يكون منه إنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان، إنه العدد هذا مقصود، العدد هذا مقصود، وإلا الحد لا يتأتى إلا بالثمانين، فلا يتأتى بما دون الثمانين. الأغلب ما يكون إذا علق الحكم على عدد هنا، الآن إذا علق الحكم على عدد فهنا واضح أنه لابد من تحقيق هذا العدد، لكن الخلاف يرد إذا ورد نفي حكم في عدد، إذا ورد نفي حكم في عدد، فهنا هل نقول أنه ما زاد مثلا لا، ما زاد هنا يبطل النفي مثلا، أو ما قل ما يدخل في النفي، مثل لا تحرم البصة ولا البصتان، هذه المراحلة في مسألة العدد، لا تحرم المصة ولا المصتان، هنا جاء النفي ينفي ثبوت المحرمية بالمصة والمصتين، فهل ينتفي، هل يسقط النفي إذا زاد على العدد هنا المذكور أم لا؟ رواية عن أحمد ومذهب داود يثبت بالثلاث، يثبت بالثلاث، يعني عندنا منطق ونقول مقدم على نعم، أو الزيادة مثلا إذا بلغ الماء قلتين، إذا نقص، إذا بلغ الماء قلتها فيه هنا، فهل ينتفي الحكم إذا نقص عن القلتين؟ في مفهوم اللقب والكلام فيه طويل، مفهوم اللقب نحن معنا نتوقف ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.